وجودنا عم ينسرق، صرخة قلب عم يحترق، غزة جريحة يا عرب، غزة جريحة يا اللي نزلوا بيوتها تا يغمروا الولا، ودم عرم لشطوخها يرسم بيوت جداد. غزة اللي نزلوا بيوتها تا يغمروا الولا، ودم عرم لشطوخها يرسم بيوت جداد. ودمعة عجوز ملبكي عزت عليها تشتكي، سكتت وشدت عالبكي، وبسكوتها صرخة غضب، صرخة غضب، غزة جريحة يا عرب، غزة جريحة يا عرب. وحدها مش وحدها فلسطين، عرس الشهادة بأرضها صار له سنين سنين. فلسطين صارت وحدها مش وحدها فلسطين، عرس الشهادة بأرضها صار له سنين سنين. والكون يتفرج على عرس البكي وموت الحلا، يا هالدنيا شتي صار